والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام وكتاب النكاح، وندخل في الحديث حديث أبي هريرة. احنا ممكن اليوم نكمل غدا مع الأصول لعمدة أحكام إن أردت، ونخلي المتن بعدين يعني إذا كان يعني اليوم ناخد عمدة أحكام، وغدا بعد الأصول نكمل عمدة أحكام إن أردت بدل المتن يعني. خليه الآن بس ندخل حضرتك في قراءة لنا يا أبو هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طب هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، و ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا دليل العلماء على تحريم الجمع بين العمة، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وسواء كانت هذه العمة أي مثال. احنا خلصنا الأمثلة خلاص، احنا قلنا الشبه وكل شيء تفضل. قلنا الآن هذا دليل على تحريم الجمع بين العمة والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، سواء كانت العمة شقيقة أو عمة من كما يقول أخت من الأب أو أخت من الأم والأب. هذا كله يحرم، سواء كانت من الرضاعة سواء كانت من النسب، هذا كله يحرم الجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة. وهذا الحديث هو الدليل على ذلك، وإن كان خالف كذلك الخال. أيوة، العمة وخالتها سواء كانت شقيقة أو غير شقيقة. نعم، الشقيقة من أيضا وغير شقيقة على ما يسمى الخالة يعني المن. فنقول هذا الأصل عند العلماء، وفقط خالف بعض الخوارج والشيعة وما نقل عن عثمان البتي أنهم أجازوا ذلك استدلالا بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهم محجوجون بالأثر الذي معنا الآن. الأثر الذي معنا محجوجون به، والأثر صحيح وقد جاء كما هنا معنا في الصحيحين، فدل ذلك على تحريم الجمع بين العمة وبين الخال. هذه هنا هذا الأثر في مسألة أصولية. هم الآن قالوا استدلوا بإيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، القرآن عموم صحيح؟ هنا مسألة أصولية معنا الآن تثبت شيء مهم جدا أصولي، رد عليهم او مش رد. الحديث هذا يثبت مساله اصوليه، نصل لها. لا، يثبت مساله اصوليه. هم استدلوا بعموم واحل لكم ما وراء ذلك، والحديث حجه عليهم فيثبت مساله اصوليه. هو الاصل في الاضاع او في الزواج هو الاباحه ولا ماشي؟ تدبر ما قلته انا. هم استدلوا بعموم قوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلك، وقلنا هذا الحديث حجة عليهم. حاضر يعني أولا بإباحة. حاضر. فين الحظر وفين الإباحة بس هنا دكتور؟ الحديث الذي معنا الآن: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أيوة، هذا جزاك الله خيرا. ده تخصيص للعموم. أي تخصيص إيش بقى للعموم؟ وإيش المسألة الأصولية اللي بنرد عليها؟ أنت تفكروا لسه؟ يعني فيها تفكير. ومين اللي بيخصص مين؟ ده الحديث ده السنة للقرآن. طيب ايه ده؟ كده هنوقف. تخصيص السنة للقرآن، تخصيص، وكمان تخصيص السنة التي ثبتت بخبر الأحاد بالقرآن، وهذا اتفاق من أهل العلم. يبقى جواز تخصيص السنة للقرآن، السنة الثابتة بخبر الأحاد تخصص عموم القرآن. هذه مسألة أريدها الآن أصولية، مثال ضعوه عندكم في التدريبات الأصول على أن السنة الثابتة حتى بخبر الأحاد تخصص العموم. وهذا رد أيضا على من؟ على الأحناف أيضا، لأن الأحناف كثير ما يقولون التخصيص هذا نسخ، فكأن السنة نسخت أتت بزيادة على القرآن ففيها نسخ للقرآن، ويقولون السنة لا تنسخ القرآن. فنقول لهم: لا، هذا ليس بنسخ، هذا تخصيص لعموم القرآن، وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الأحاد. اشتغلتش؟ يبقى هذا الحديث يدل. طب وش حلو أننا وده حاضر مبيل ما أحل لكم وراء إباحة، هنا دي حاضر المانع. هي المسألة مش في الإباحة والحظر يا دكتور، ما حل ما حل برزك عموم، وانت بتخصص العموم بالسنة. ما هو هو استدل بالعموم في القرآن، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى ملينا ان انا انكح المرأة عمتها. فقلت له لا، السنة جاءت بمنع نكاح المرأة عمتها ومرأة وخالتها. فقال لك العموم، قلت له العموم اللي عندك في القرآن انا خصصته بالسنة. المسألة ما ممكن يكون حتى ده حظر وحظر، لكن ده عموم وده خاص فيخصص ايضا. طيب هذه المسألة التي مع التي في هذا الحديث من أهم المسائل. الخوارج والشيعة عثمان البتي، لكن نحن نريدها كمسألة أصلا نرد بها على غيرنا أيضا من بعض أحناف، بأن تخصيص جواز السن تخصيص السنة الأحاد لعموم القرآن. هذه المسألة التي أريد أن تكون معك. ظاهر الحديث قال لا تجمع المرأة بين عمتها وخالتها، بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها. الظاهر يقول إنه لا فرق إن كان الجمع في وقت واحد أو مرتبا، يعني لو خد هو وعمتها خدهم الاثنين مع بعض عند المأذون وتزوجوا في وقت واحد هذا يحرم، ولو تزوج المرأة الأول وهي على ذمته راح تزوج العمة فهذا أيضا يحرم، لأن ظاهر الحديث لم يفرق، لا يجمع في وقت واحد أو لا يجمع حتى مرتبا. فهنا الحديث على ظاهره الآن يبطل، ويبطل الزواج الثاني اتفاقا. يعني لو تزوج المرأة وراح تزوج العمة بعدها مثلا بيومين أو بساعة زمن يبقى بطل الثاني وصح الأول. لو الاثنين معا عقد الاثنين معا الاثنين بطل، يبطل الاثنين. لو غير المتحقق شيخنا الاثنين معا لا ممكن، أكيد المأذون ده بيعمل دي قبل دي حتى ولو فرق ما بينهم ربع ساعة. طيب ماشي، لكن ممكن يقع دفعة واحدة في الإجابة والقبول. لا مأذون واحد هو جوز له الاثنين. وأيضا حالة ثالثة حتى لو انفصل عن الأولى برضو النكاح باطل. لا الجمع هو الذي لا يجوز، لكن لو تزوج الرجل المرأة طلقها وبعد انتهاء العدة تزوج العمة لا حرج، تزوج الخالة لا حرج، لو تزوج الأخت لا حرج. لا أظن شدنا نعم العلة في أن تجمعوا بين الأختين تجمعوا نعم. ولكن إيش في أظن السؤال هنا إنه لو تزوج العمة فنكاح بعد ما يتجوز بنت أخيها يعني فنكاح العمة هيكون باطل، فلو حتى طلق بنت وحتى طلق الثانية يبقى العمة برضو باطل. الزواج الثاني باطل يا شيخ، ما تقوليش بقى تفلسفه معلش. هو لما اقول الزواج الثاني باطل يبقى باطل، مش عايز بقى هيعمل ايه في الاولى والثانيه. الزواج الثاني يبطل ويظل الزواج الاول، خلاص مساله واضحه. فيها ايه لو طلق الاخت ده لسه هتطلق حاجه ثانيه؟ طلق ايه؟ طيب طلق الاخت يعني ايه؟ طلق الاخت شيخ هيتزوج اختها. النهي عن الجمع بين الاختين قلنا، او الجمع بين، انا مش فاهم انت عم توقف في حاجات مالهاش اي دعوه بالوقف خالص بصراحه. نهى عن الجمع بين الاثنين لا مرتبا ولا في وقت واحد، الجمع كلمة الجمع، لكن لو تزوج المرأة ثم طلقها تزوج العمة لا حرج، الخالة لا حرج، الأخت لا حرج، لأن النهي جاء وأن تجمع بين الأختين في الأختين، وهنا لا يجمع بين المرأة عمتها، يبقى النهي عن الجمع. أما الإفراد لا إشكال فيه، الإفراد لا إشكال فيه. ننتقل للعلة والحكمة من هذا الحديث، لأن هذه العلة والحكمة قاسوا عليهم بعد ذلك بعض الفقهاء في مسألة. قالوا العلة هنا هو إيش؟ انتشار البغضاء والتباغض والتنافر بين صلة الرحم، لأن لما تزوج المرأة وتزوج العمة معها، تزوج المرأة وتزوج الخالة معها، هذا لا شك بأنه سيحدث نوع من قطيعة الأرحام، في غيرة ستحدث، في تنافر، في تباغض، في كراهية. فحتى أن هذه العلة جاءت تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن حبان في صحيحه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تزوج المرأة على العم أو الخالة، قال لو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنها، قال إنكم إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. بعد أنها عن جمع من المرأة والخالة في رواية ابن حبان قال إنكم إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. فهنا كأنه نص هنا على العلة، فعلتوا لا اصل طيب بس هو في في في قد يكون في روايه، انا ما عندي اصل الروايه، ان هي النساء اللي كما جاءت المراه للنبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه وتريد، لذلك قال لا تعرضن علي خواتكن، فهي هنا الروايه لا تزوجتن، فبسرجع لها مش عشان ما. طيب ايضا قالوا عموم الجمع سواء الجمع كان في الوطئ النكاح او في ملك اليمين، يعني لا يجمع ايضا الى يطأ ملك اليمين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها، ايضا هنا نهى عن الجمع في كما في الوطئ في النكاح ايضا في ملك اليمين على العموم. طيب الجمع بقى هنا العلة هذه اشكلت عند بعض اهل العلم، العلة اللي هي البغضاء والتنافر، قالوا طب هذه العلة موجودة، هل لو لو لو تزوج الرجل بنت العم بنتي العم، يعني عنده عمين فخد بنت العم احمد وبنت العم محمد بنتي العم او بنتي الخالتين، الخالة الاولى فاطمة والثانية خديجة، اخذ بنت فاطمة وبنت خديجة، هذا جمع بين ذلك، هل هذا فيه نهي؟ اهل العلماء جوزوا قالوا هذا جائز لان هذا لا يدخل في النهي، مع ان النظر الى المعنى قد يؤدي الى النهي. ايش النظر الى المعنى؟ الى العلة التي جاءت او الحكمة، لو قل نعم البغضاء والتنافر وغير ذلك ممكن يؤدي الى قطيعة الرحم، ممكن يؤدي الى قطيعة الرحم، ولكن النص وقفوا معه، قالوا لان النص جاء في العمة والخالة، والمسألة هنا يعني معين العلة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض أراد أن يجتهد ويلحق بغير ذلك، لكن الحق بأن عموم القول الله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم الآية محكمة، فما يخصص منها فقط قلنا به، وهنا ما يقاس، لأن هذا حتى ممكن نقول تخصيص أو استثناء فلا يقاس عليه، معين الحكمة قد تكون ظاهرة أيضا في قطيعة الرحم، لكن الوقوف هنا مع النص. نقيس قياس العلة هنا، معلش بقى نجيب من الدرس ده على الحديث اللي احنا فيه، وانت مش هنقدر نقيس قياس العلة، وهنا كده فعلا العلة واضحة. لا انت ما عندكش، مش محتاج قياس، لانك انت قياس القياس انت بس تضبطه، القياس لما يكون عندك فرع مجهول الحكم فتريد تلحقه باصل المعلوم الحكم، وانت لا ده مش مجهول الحكم، اصل عندك واحل لكم ما وراء ذلك، فانا عندي معلومية الحكم، انا جواز بنتي العم عندي لها حكم شرعي ثابت بالجواز ان انا اتزوجها، في عام وفي نص خصصه، انما هناك ما كانش فيه كده. لا لا دي مالهاش دعوه، دي معرفش ايه علاقه هناك، احنا بنتكلم الان في قياس، القياس الفرع عشان يلحق بالحكم لابد يكون مجهول الحكم فتلحقه باصل، وانا عندي الان الفرع معلوم الحكم فليس هناك وجه للقياس. هي دي عله ولا الحكم ولا الحكمه؟ ايش هي دي عله ولا الحكمه؟ هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فعلتن ذلك قطعتن ارحامكم، بعدين قال ان هذه بين العله، بين العله في المنع، لان الزياده دي عند ابن حبان، طبعا هي عند ابن حبان مش في الصحيحين يعني، لكن هي ثبتت ايضا، قالوا هذه بين فيها العله، فهل هي عله منضبطه؟ لان قالوا لو طب لو العله ما يحدث قطيعه ارحام، بس هذا بعيده بقى، ما هو بنات العم وبنات الخاله واي حد من العيله بقى لو تزوج هيبقى كان توسع في المساله التي ممكن، فليست منضبطه، لذلك الصحيح نقول هنقف مع النص، لكن قد تشير دي هذه للحكمه، لان العلماء بعد كده تكلموا في مساله اخرى خارج عن مساله النكاح، وان بعضهم يعني استنبطوا من هذه من عله النهي هنا في الحديث، ويتكلموا في مساله اخرى قد تكون بعيده على النهي عن التنافس وسماع كلام الاقران، يعني البعض حمل هنا ان الشرع جاء بالمنع في النكاح للبغضاء والتنافر وغير ذلك، فقالوا اذا كل ما كان فيه تنافس ايضا او كان ما كان من كلام الاقران، طبعا كلام الاقران ده يظهر عندنا في الشرع كثير، يعني العلماء الاقران كثير ما تجد هذا يتكلم عن هذا وهذا، يعني ابو مالك رضي الله عنه وارضاه يتكلم مثلا عن ابو اسحاق مثلا، فتجد يقول لا يؤخذ كلام مالك وابو اسحاق لانه كانوا قرناء، فكلام الاقران الذي يظهر فيه التنافس يظهر فيه بعض الاشياء، فقالوا هذا لا يحمل، يعني حتى في الجرح والتعديل لو كان في نوع من الأقران ويتكلمون في بعضهم البعض فهذا لابد يرجع فيه لغيرهما فيما يتكلم في بعضهما البعض، وكذلك قالوا التنافس، لذلك البعض قال الشرع جاء أيضا بنهي التنافس في المسابقات، لا لا لا سباق إلا إيش، لا لا سبق إلا في خيل أو نصل أو حافر، على بعض ما حافر موجودة حتى فقالوا إذن جاء الشرع بالجعل المسابقة هنا فقط ولعلة أفضل أو حكمة، وهو الإعداد للجهاد وغير ذلك، فذلك البعض عمم قال كل ما كان فيها مسابقة وفيها تؤدي إلى التنافر والبغضاء والشحناء هذا لا يغلق، حتى قالوا أيضا أن أصحاب الصنائع المشتركة اللي هم بقى الصنعة الواحدة، تلاقي واحد ده الاثنين بيصنع اثنين مثلا لهم صنعة واحدة ما تسمع، وطبعا دي بتشوفها كثيرا لما تجيب واحد تعمل شغل في البيت وتجيب واحد بعدين غيره في او يقول لك مين اللي شطب لك، مين اللي ركب لك مش عارف السيراميك، مين اللي دهن لك، فتجده بقى هو ايه النجار طبعا لما تجيبه كنت عملت مثلا دولاب ولا عملت حاجه في اوضه لازم يطلع لك ان الكشف ده مش اصلي وان وان البتاع ده مضروب وانه مكبوس وان هو والبص الدهان عمل ازاي. فتجد انه هنا يقولون كلام اصحاب الصنعه المشتركه بعضهم في بعض هذا ايضا لا يؤخذ به لان في نوع من انواع التنافس كما قال حتى ان الله عز وجل قال وما هو على الغيب بضنين. والضنين هذا يعني اللي هو يعني ان يكون المتهم متهم فشهادته هذا متهم هو يعني إذا بتقول هو متهم في الشهادة لا يقبل كلامه لأنه ممكن التنافس اللي بينه يؤدي إلى الشحناء والبغضاء وعدم الإنصاف في في القول. إيش المتهم هنا الضنين؟ أي مش الضنين يعني الآية وردت فيها الروايتين ضنين وضنين. ضنين هو المعنى المتهم. ضنين بمعنى متهم؟ لا ضنين الضاء الضنين هو المتهم لكن ضنين هنا اللي هو يعني يمنع. لا راجحها في ضنين وفي ضنين ماشي بس انا بتكلم على ضنين. ضنين هو ضنين بالمعنى البخل وما هو الضنين. الضنين هو الذي يعني يمنع اظهار الحق او الضنين هو المتهم. ضنين الثاني ايش؟ ضنين يعني يعني يحجب او يمنع نشر الرساله او ما اوحي اليه وما هو على الغيب بالضنين يعني لا يمنع الوحي. لا يمنع ايش؟ لا يمنع الوحي يعني لا يخبئ شيئا من الوحي. لكن الضنين هو متهم. لكن هو بعدين معنى الايه ممكن يعني ان هو الا كبر شيطان الرجيم وما هو على الغيب بالضنين. وانا راجعها مش عارف دي مش ضابطها معكم. لا تراجع. طيب. وانا طلعت غلطانيه وفي تعذير عشان وقفتهم. طيب. لأن هي جاية من الضغينة لبس هذه أخرى والقطيعة أيضا. طيب خلينا نقول إن نرجع لما كنا فيه قلنا هذه مسألة بعض أهل العلم أيضا قالوا مسألة التنافس في المسابقات بعضهم المنع إلا في ما كان فيه مصلحة شرعية ولأنه هذا يؤدي إلى البغضاء والكراهية وغير ذلك. طيب ناخذ في الحديث الذي يليه من اهم الاحاديث ما ادري سنستطيع ان احنا ناخذه ام لا بس على ان ندخل فيه. حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث من اهم الحديث حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه وارضاه تكلم عن مساله الشروط وطبعا فيه ما فيه من الكلام خاصه عند النساء في مسألة الشروط في النكاح لكن قبل أن أقدم ترجمة لعقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه وهو عقبة بن عامر الجهني ولي إمارة مصر وكان وليا على مصر في زمن معاوية رضي الله عن الجميع وغزا في البحر وكان له في دمشق دار مشهورة وله في مصر أيضا وطبعا مات يعني مات في مصر ودفن في المقدم وميت عقبة هذه له متعرفوش طبعا تلاقي كنت ميت عقبة هذه عقبة بن عامر رضي الله عنه مدفون في المقدم وميت عقبة هذه باسمه هذه المنطقة هو ولي مصر نعم هو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم نعم وده هو كان من أهل الصفة وكان من شعراء وكان من وله هجرة أيضا وثم الله عز وجل أغناه ورزقه مال بعد ذلك بعدما كان وليا لمصر وأيضا له دار في دمشق وكان استعمله معاوية رضي الله عنه وأرضاه وكان من يعني غزا وكان من أهل الحكمة أيضا والشعر وكما قلت إن هو دفن هنا بقرافة المقطم المعروفة وأيضا منطقة ميت عقبة هذه ترجع له المسمى باسمه أيضا. والحديث الذي معنا الآن حديث هذا إن حديث صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا بها توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث من أهم الحديث أصل في مسألة الشروط التي يتم الوفاء بها ولا. طبعا هذه مسألة من أهم المسائل خاصة في هذا كتاب النكاح لأن معلوم بأن الزواج يقوم على أولا حدوث الرغبة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج وأن يسأل عن الرجل فيها تسأل عن المرأة فيها ثم يحدث الاتفاق بين عقود النكاح ويحدث ما فيها من الالتزامات والشروط والاتفاقات بين أولياء المرأة وبين أولي المرأة وبين الزوج. فهذا يتفق على شروط وهذا يتفق على شروط وتقوم الأسرة بناء على هذه الشروط بعد ذلك. فهذه الشروط جعل لها الشرع أهمية عظيمة جدا على أنه يبين أن أهم الشروط التي حريم المرء وأوجب على المرء وأحق بالمرء أن يوفي بها هي الشروط التي تكون في عقد النكاح. وهذه مهمة لأنها يعني هي تأصيل لما سيكون بعد ذلك في الحياة الزوجية. فالمرء إذا خالف ولم يوفي بهذه الشروط امرأة كانت أو رجل بما اتفق عليه وبما كان يعني سببا من أسباب موافقة الولي مثلا على الزواج من إعطاء الإبنة لهذا الزوج والعكس أيضا موافقة الزوج على الزواج بهذه المرأة أن يتفق على شروط فحريم بكل منهما أن يوفوا هذه الشروط. قد جاء الشرع يبين ويشدد عموميات وخصوصات. قال الله عز وجل يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود فدل ذلك على أن أمر بالوفاء بالعقود كل العقود وأهمها عقود النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه استحل الرجل المرأة بدأ المرأة بكلمة غالبا فقط أصبحت الآن هي أسيرة عنده واستحلل بها ما كان يمنع عنها وكل هذه الكلمة هي بناء على شروط يتفق بها بين الطرفين. فجاء الشرع ليشدد على هذه المسألة ويبين إن اشترط أحد الزوجين شرطا على الآخر فحري كما قال في هذا الحديث وأوجب وأحق الشروط أن توفى بها وما استحللتم به الفروج لأن هذه من أصول الاتفاق يعني الاثنين أجنبيان ثم يتفق على الزواج وبهذه الشروط. فمن دلس وكذب ولم يوفي لا شك أنه قد أساء بذلك ولابد أن يعني يراعي الميثاق الغليظ الذي قد بيانه الله عز وجل بين الزوجين وأن يوفي بهذه الشروط. وللأسف نجد في أن لما ترك الدين ويرك الإيمان تجد بأن تحدث مخالفات كثيرة الآن في هذه الأزمنة على مخالفة الشروط التي يتم الاتفاق عليها في عقود الزواج. فجاء الشرع هنا ليبين لنا كيف التعامل مع هذه الشروط وما هي الشروط. لأن أهل العلم قسموا الشروط التي تكون في النكاح إلى شروط صحيحة وشروط باطلة. فكيف التعامل مع الشروط الصحيحة وكيف التعامل مع الشروط الباطلة؟ لكن نبين أولا المسألة العلمية لأن الفقهاء على قولين في مسألة الشروط ممكن تقول على مذهبين في مسألة الشروط وبناء على هذا المذهب لكل منهما في التأصيل لمسألة الشروط سيؤدي إلى الاختلاف في الأحكام. فنقول المذهب الأول وهو للشافعية والأحناف في هذه المسألة على أن يرون أن أو الجمهور حقيقة أو الشافعية والأحناف الآن خلينا نقول هذا يرون بأن الأصل في الشروط هو المنع الحرمة إلا الأصل في الشروط هو المنع هذه إلا أن يأتي نص من كتاب أو سنة بجواز هذا الشرط. وانتبه لهذا للتأصيل هذا مهم لأن هو يرون هذا المذهب أن الأصل في الشروط المنع انك مع الاصل في الشروط نتكلم عن عقود النكاح حتى وحتى عن عقود كما سنبين الادله على ذلك الا ان ياتي دليل على استباحه بعض الشروط وهو الذي نقول ليش لان الاصل في الشروط هي ما جاء في الكتاب والسنه فقط فليس لاحد ان يشترط من نفسه شروطا. واستدل هنا بحديث برير رضي الله عنه وارضاه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس قالوا ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل وباطل. فرجع المسألة للشروط أن تكون في الكتاب والسنة. والحديث الآخر المسلمون عند شروطهم إلا ما حل حراما أو حرم حلالا. فقالوا إذن الأصل في الشروط المنع لا نقول إلا بالشروط الواردة في الكتاب والسنة فقط أصالة. وطبعا هذا إحنا نبعد عن مسألة الظاهرية لأن الظاهرية ليس عندهم قياس أصالة. احنا نتكلم عن المذهب الشافعي الان يقولون لا الاصل عندنا هنا بان الاصل في الشروط المنع. وهذا التضييق لابد تفهمه ليش لانه كل ما لم يكن في الكتاب او السنه من شروط سيمنعونه الا اذا وافق احد شروط الكتاب والسنه. فهنا هو غير ليس عندهم توسع في هذه المساله هو يرى الاصل المنع. والمذهب الثاني ومذهب الحنابلة تحديدا أكثر يعني توسع في هذه المسألة وأيضا دخل معهم المالكية يقولون الأصل في الشروط الإباحة والحل. الأصل في الشروط الإباحة والحل. وطبعا هذا إن بين إلا أن يأتي دليل يمنع هذا الشرط. وهذه طبعا يعني نستدل هنا بعموميات الإباحة الأصلية وعموميات الوفاء بالعقود وبالشروط، وأن المسلمون عند شروطهم فجعلوا المسألة أن الأصل في الشروط الحل وليس الأصل فيها المنع. مش الحديث الثاني المسلمون على المسلمين إلا شرط المحل حرام الحرام حلال، ده دليل المذهب الثاني ولا الأول؟ هو الكل حمل الحديث على ما على النظرية التي يريدها، لأن هو قال أصحاب المذهب الثاني قال المسلمون عند شروطهم، فكأن فيه عند شروطهم ففيه التوسع، وخذلك خذوا بهذا الحديث. أصحاب المذهب الأول قالوا لا، هو المسلمون عند شروطهم إلا يعني بتقييد تكون الشروط في الكتاب والسنة، لكن لو لا تكون في الكتاب والسنة فليس عندهم أن ينشئوا شروطا جديدة. وهذه تظهر لك بأن في شروط مش منصوص عليها، لأن احنا سنبين الآن أنواع الشروط، لكن احنا نبين التأصيل الذي ضيق فجعل أصل المنع، والذي وسع جعل أصل التوسعة. هذا سيؤدي بعد ذلك إلى يعني بيان في مسألة التطبيق. طب هم يعتمدون طبعا أصحاب الحنابلة على الآية كما قلت، يا الذين من أوفوا بالعقود، ثم يستدلون على الحديث الباب الذي معنا الآن، إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم من الفروج. فكأن الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، فكأن الشرع أباح لك أنك تتفق على شروط، ولكن الضابط فقط أن لا تتفق على شروط باطلة فاسدة كما سنبين. وأيضا يستدلون بأثر لعمر بن الخطاب أو قضية، والحقيقة عرضت على عمر بن الخطاب وسنبينها تفصيلا لاحقا، لكن أن رجل اشترط لامرأة تزوجها أن يكون لها دارا معينا، فأراد أن ينقلها من هذا الدار، فاشتكوا إلى عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه أن يبقيها في الدار، وقال مقاطع الحقوق عند الشروط. يعني مقاطع الحقوق عند الشروط يعني أنك ما دام قد اشترطت هذا الشرط فالحق عنده، وعمر أفتى بذلك. طبعا هذا مجمل أدلة الحنابلة أو القول المذهب الثاني الذين يرون بأن الأصل في الشروط الحل، وبينا الكلام في الأصل في الشروط على المذهب الأول. طيب هنا لابد أن نبين أن عندنا الشروط تنقسم إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة منها ما هي شروط في مقتضى العقد، وشروط في مصلحة أحد الطرفين. التقسيم هذا مهم ليش؟ عشان يريحك في تفاصيل. شروط في مقتضى العقد، يعني مثلا أنت الآن في صلب العقد، هذه شروط. وشروط كمثلا في مصلحة أحد العقدين، مقتضى العقد لو قلنا في النكاح مثلا أن الزوج يشترط على المرأة أن تسلم نفسها تمكين، هذا في العقد، أو تشترط أن ينفق عليها أو أن يكسوها كسوة أو أن يسكنها في مسكن، كل هذه شروط في مقتضى العقد في صلب العقد، لأن هذه واجبة بالشرع أصالة. يعني حتى لذلك يقولوا اشترط أو لم يشترط فهي في مقتضى العقل، فلا يمكن أن يتزوج رجل المرأة وتقول لا اشترط عليك ألا أمكنك مني، هذا شرط فاسد. نعم هذا أو هو يشترط يقول لا لابد، هذا شرط مقتضى العقل لابد، أو تقول لا شرط النفقة والكسوة وغير ذلك كما قلنا، هذا أيضا من شرط مقتضى العقل، لأن العقد فيه مقتضى عقد النكاح حل الاستمتاع، مقتضى عقد النكاح وجوب النفقة من الزوج على الزوجة، فهذا كله من مقتضيات. أو مثلا يعني يتزوج ويقول إيه حسن العشرة، هذا من صلب العقد من مقتضى العقد، محدش هيتجوز واحدة وما تشترطش عليه حسن العشرة، يعني هذا ليس من شرط، هذا من مقتضى من صلب العقد. أو إيش؟ لا انتظر ما تروحش كبير، ده لسه جايين الكلام ده، خلينا نمشي بالراحة عشان الوقت مش هيسعف، مش عارف انه مش قادر يعني عشان هنستطيع عملها. طيب يبقى هذه كلها انت بتعمل لي خمسة كده، ما انا معرفش ان شاء الله يمكن يبقى فيه استثناء. ف طيب شيخ لا ما هم اجازة خلاص. طيب نقول الان هذا الشرط الاول مقتضى العقد، هذا اتفاق بين المذاهب الاربعة على هذا الشرط. والبعض نقل ان الشافعي حمل هذا الحديث على ذلك، لذلك ردوا عليه قالوا هذا ان هذا الحديث زي معنا الان حق الشذوذ التوفي بما استحلت به الفروج، انه لان الشافعي كما قلت يرى بان الاصل التقييد ليس التوسع في الشروط الا ان ياتي الدليل. فقال ان المهم ان الاربع مذاهب اتفقوا على وجوب الوفاء بشروط مقتضى العقد، هذه لا اشكال فيها، لكن اختلفوا بعد ذلك من الشروط الصحيحه ما كان فيه منفعه لاحد العقدين، وهذا الذي سيؤدي الاختلاف فيه الى اصل النظريتين اللي تكلمنا عنهم، الاصل المنع ام الحل. بمعنى ما زلنا في الشروط الصحيحه، ان يشترط احد العقد، تشترط المراه مثلا انها تسكن في دار فلان، في الدار الفلاني او في المنطقه الفلانيه، او تشترط ان مهرها يكون ذهب ما يكونش فضه مثلا، هذا كله اشتراط ليش؟ لمصلحه، او تشترط المراه الا يسافر، الا ياخذها الزوجه ويسافر بها، هذه كلها هو ما يتجوزش عليها. يا حبيبي ما تقعدش تستنى عشان تتجوز عليها، ده مساله ثانيه اخرى. ما انت هتقعد انت كلكم، انا عارف ان كل منتظر شرط الا يتزوج عليها سواء رجال ولا نساء، ما ادري يعني انت يعني بتنط على المساله ليه لسه؟ انت مستعجل ليه لسه؟ طيب لسه منتظر زي ما بيقول كمان يقول، او يشترط خلاص الا يتزوج عليه عشان اريح خلاص ماشي، الا ان هي تشترط الا يتزوج عليها، او مثلا تقول له الا تمتلك اما تطأها. طبعا ما فيش الكلام ده دلوقتي، لكن احنا خلينا مع كتب الفقهاء يمكن ربنا الله عز وجل ييسر لنا هذا. طيب او تقول له المهر كله معجل، ما فيش شيء مؤجل مثلا، او هو يشترط يقول المهر كله مؤجل انا مش هدفع حاجه الان، هذه شروط له هو في منفعه احد او احد العاقدين. نعم يقول له ذلك، او يشترط عليها مثلا ان تعمل مثلا، الا تعمل لو هذا الحق له ولا تنزل اصلا، او هي تشترط عليه انه يعمل. طيب هذه الشروط التي هي نقول في مصلحه احد العاقدين، هذه حدث فيها الخلاف بين المذهبين. المذهب الأول اللي هو التضييق قال هذه الشروط تعرض، إن كانت هذه الشروط تنافي مقتضى العقد، أو كانت هذه الشروط تنافي ما أحل الله عز وجل، أو فيها تحريم ما أحل الله عز وجل، أو تحليل ما حرم الله عز وجل، فهذه الشروط تمنع ولا يلتزم بها الزوجة وإن اتفق عليها، والزوجة وإن اتفقت عليها. يعني إن كانت الشروط ليست من صلب العقد ولا مقتضى العقد، وهي أمر زائد على العقد كما قالوا الآن في كل هذه، قالوا هذه الشروط الشافعية قالوا لا يلتزم بها، ليس عليه التزاما. ليش؟ لأنه قالوا المنع عندنا الشروط، فهي تشترط عليه ما يسافرش، تشترط عليه إن هو ما يتزوجش، تشترط عليه إن هو ما ينقلهاش، كل هذا قالوا هذه شروط غير مقتضى العقد، وإن كان فيها منفعة أحد العاقدين، لكن الأصل عندنا المنع، لأن هذه الشروط ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا هذه الشروط لا تصح. بعضهم ألغى الشرط وصحح العقد، وهذا الذي معنا إحنا ما زلنا في القسم الأول في الشروط الصحيحة مش في الشروط الباطلة، إن هذه الشروط ليست باطلة لا تبطل العقد. بعضهم قال يلغى العقد، يلغى الشرط ويصح العقد. المذهب الثاني الحنابلة قالوا لا، الشرط يصح، يعني الشروط التي هي في منفعة أحد العاقدين إن لم تكن طبعا تحرم حراما وتحلل حلالا، الشرط يصح، وإذا خالف هو الشرط معنا هنا الآن يثبت لها الخيار. خيار إيش؟ الفسخ. يعني إذا التزم بهذا الشرط فيثبت لها الخيار، وهي سواء إن هي تفسخ العقد أو تكمل معه. لكنهم حتى قالوا طب هل يجب على الرجل في هذه الشروط أن يوفي بها أم يستحب؟ بعضهم قال يجب، والبعض قالوا في المذهب حتى عند الحنابلة لا يجب، ولكن يستحب له أن يوفي بهذه الشروط، لكن إن لم يوفي بها فهي لها حق الفسخ لأنه لم يلتزم بالشروط التي اشترطت له عليه الأول. طبعا حق الفسخ هذا يعني هي حقوقها لن تضيع، ستفسخ وتطلب منه الحقوق. اصحاب المذهب الاول استدلوا بالادله الاولى، قالوا ان الاصل في الشروط المنع، وان الشرع جاء وضع لنا مقتضيات العقود وما هي شروط تحل وتحرم. واصحاب بينا في مساله حديث بريره وغير ذلك. اصحاب الحنابلة هنا قالوا لا، الاصل يا الذين اوفوا بالعقود، فما نام قبل اتفق معها او اتفقت معه على شرط لابد ان يوفي. وايضا حديث الباب ان حق من الشروط ما استحللتم به الفروج، توفوا ما استحللتم به الفروج. ثم استدلوا بفتوى كما قلنا لعمر بن الخطاب لما جاءوا يشتكوا، المراه جاءت تشتكي الرجل الذي اراد ان ينقلها من الدار، فقال مقاطع الحقوق عند الشروط. طيب هذا النزاع في هذه المسألة. طبعا المسألة تحتاج لتفصيل، لأن بعض الشروط كما قلنا الآن عند مثلا نأخذ لو قلنا شرط مثال الآن شرط ألا يتزوج عليه، لو قلنا عند الشافعية والأحناف قالوا الشرط يلغى ولا يصح، قالوا لأن الشرع جاء ببحث التعدد وهذا الأصل، فلما تشترط عليه أنه يمتنع عن التعدد فهذا كأنه يرون بأن هذا تحريم أحل الله أو منعه، فقالوا هذا ينافي الكتاب والسنة، فإلا شرط حلها، فقالوا هذا الشرط لاغي لكنه لا يفسد العقد، هذا الشرط لاغي لكنه لا يفسد العقد. حاضر خلاص، الشرط هذا لاغي لكنه لا يفسد العقد. الحنابلة قالوا لا، هذا في مصلحة العاقدين، وكل الحكاية أن الزوج أسقط الحق الذي له ووافق على هذا الشرط عليه أن يوفي، فإن لم يوفي فلا خيار الفسخ. وصحيح الراجح قول المذهب الشافعية أو قول أصحاب القول الأول بأن في هذا النوع الذي نقوله الشرط يخالف مقصود الشارع، لأن الشرط فيه المنع عن إباحة التعدد، فكان هذا الشرط يخالف. ذلك المسألة هنا هترجع للشروط التي في مصلحة أحد العقدين، لابد تدقق في كل شرط. إن كان هذا الشرط يخالف الشرع فلا يعمل به يلغى ويكون العقد صحيح. أما إن كان الشرط مثلا لا يخالف، كأن تقول له مثلا أنا أسكن في هذه الدار وأراد أن ينقلها من هذا الدار، فتقول له احنا اتفقنا أن هذا الدار الذي أسكن فيه هذا ليس بمخالف، ليس لا يحل حرام ولا حرام حلال، فعليه أن يلتزم، إن لم يلتزم فلا الفسخ. لذلك لابد يرجع للشرط، هل الشرط هذا يخالف حلالا أو يحرم حلالا أو يحلل حراما، فنقول يلغى الشرط. هذا كله في الشرط الصحيح مش الشرط الفاسد، لأن هذا الشرط في منع التعدد هو ليس شرط فاسد، احنا قلنا هو شرط صحيح لكن عند الشافعية طبعا هذا يخالف. ففي شروط أخرى القسم الثاني نقف عنده الآن عشان الوقت، وهي الشروط الفاسدة، الشروط التي تبطل العقد، سواء تبطل أو الشرط نفسه فاسد ولا يصح فيه يلغى الشرط ويظل العقد صحيح. منها مثلا أن تمنعه من التمكين مثلا، تقول له ليس لك ذلك، أشترط أو يشترط أن يتزوجها ولا ينجب، هذا شرط فاسد، هذا مخالف مقاصد الشريعة، هذا ليس شرط بصريح. فسنبين الشروط الفاسدة، لكن الآن يظل الخلاف محصور في الشروط التي في مصلحة أحد العاقدين التفصيل فيها. إن خالف الكتاب والسنة عند الشافعية يرون بأن هذا يلغى والنكاح صحيح، عند الحنابلة يروا بأن لو كان فيه إسقاط أحد منفعة لأحد أحد المتعاقدين وهو أسقط منفعته أو حقه قالوا يجوز، على أنهم يؤصلون أن الأصل في الشروط الإباحة، فأنا أسقطت حقي في أن أنا أعدد والتزمت عدم التعدد، لأن أصلهم في النظرية الأولى كما قلنا بأن الأصل في الشروط الإباحة إلا ما يأتي محرم ومفيش جه. أما الشافعية قالوا لا، الأصل المنع إلا أن يأتينا هذا الشرط نعرضه يوافق الكتاب أو يوافق الكتاب. فنقف عند هذا الجزء. هو لما هم قالوا أنهم نعرضوا على الكتاب كأنهم قالوا أنهم شرطا فاسدا، لذلك هم قالوا يعني لذلك هم قالوا الشرط لأنه فاسد. أبا أصلهم مش هيمتنع من اللي هو عايز يقول أنا مش هتزوج. نعم هو عند الشافعيه منعوا الشرط، قالوا هذا الشرط هو سيلحق بان هو يعني هو محطوط في الشروط الصحيحه او الشروط المرسله، يعني لو انت قسمت في شروط فاسده في الاصل مجرد النص فاسد، كما نقول الان ان هو لا ينجب لا تمكنه، لكن هو قال ايه انا لن اتزوج، هو لا ان يتزوج ولا ان لا يتزوج، لكن هو الزم نفسه انه لا يتزوج، هذا يسمى من كانه شرط مرسل لا دخل في الصحيح ولا دخل في الفاسد. فقالوا نعرضه، هنا عرضوه بأصحاب المذهب الأول قالوا خالف الكتاب فلا يعمل به ولا يلتزم به. والثانيين قالوا لا، ليش دخل خالف؟ هو أسقط حق له وأداه للزوجة، فقالوا نعمل. مبنية على الأصل المنع ولا الأصل الحل؟ لمن قال الأصل المنع فهذا لا يدخل، لو قال الأصل الحل فكل واحد يتفق على أي شرط مدام التاني موافق عليه، بما لا يكون مصادم للشرع طبعا. طيب نقف عند الشروط الفاسدة، نكمل فيها الأسبوع القادم أو لعل غدا نكمل الحديث بعد الأصول إن شاء الله، بحيث ننتهي من هذا الحديث إنه مهم، ولو تبقى وقت للفقه ندخل في المذهب لعل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.